هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 72 نلتقي حول موضوع من اهم موضوعات الاسلام، وهو الجانب الخلقي في العبادات. انا عايزك تسمعني، الصلاة على سيد الكائنات في هذه الايام يتوجه المسلمون من اقصى الارض الى اقصاها، ومن شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، يتوجهون الى مكة لاداء فريضة الحج. نسأل الله العلي العظيم ان يكتب لنا هذه الزيارة وثوابها. طيب. الحج عبارة عن زيارة مكة لأداء المناسك، والمناسك هي أفعال الحج، ودي بتتلخص في أشياء، أولها الإحرام. الإحرام معناه نية الحج. بيجي الواحد قال حدومه بتاعة الدنيا ويلبس قطعتين من القماش، واحدة تستر النصف الاعلى وتسمى رداء، واحدة تستر النصف الاسفل وتسمى ازارا، وبعدين لا مخيط ولا محيط، يعني لا يغطي راسه ولا يلبس حاجة مخيطة، حتى الحذاء اللي لابسه ما يكونش فيه خيط ابدا، ويكون اسفل من كعب الرجلين. منتهى البساطة، بيغتسل ويقلع هدومه ويلبس القطعتين من القماش ويقلع راسه ويصلي لله ركعتين ويقول اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لسيدنا ابراهيم أذن في الناس بالحج، قام سيدنا ابراهيم قال له يا ربي وما يبلغ صوتي؟ هي مكة فيها حج؟ ده مكة ما كانش فيها غير اسماعيل وام اسماعيل واعداد قلائل حدا لمين. وما يبلغ صوتي؟ قال له يا ابراهيم عليك الاذان وعلينا الابلاغ، انت تبدا واحنا نبلغ. انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على خير من حج واعتمر وبدين الله العظيم امر، امر بالمعروف ونهى عن الفحشاء والمنكر، سيدنا محمد صاحب الوجه الاقمر والجبين الاصفر. يا ابراهيم انت عليك الاذان واحنا علينا الابلاغ، ابدا يا ابراهيم. لا اله الا الله، عجب. فابراهيم طلع على جبل من جبال مكة اسمه جبل ابو قبيس، وقال يا ايها الناس ان ربكم بنى بيتا فحجوه، واذا بالارواح في عالم الغيب الامين ترد على ابراهيم قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سبحان الله سبحان الله، بمجرد ما قال ناس ده ربنا بنى بيت حجوه، حجوا بيت الله الارواح قالت على طول لبيك لبيك يعني اجيبك اجابة بعد اجابة. مرحبا حاضر يا رب لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الاحرام نخلع ثيابنا نلبس قطعة من القماش نصلي ركعتين نلبي وبعدين داخلين مكة بندخل على البيت الحرام بنقبل الحجر ونطوف بالبيت 7 مرات بنقول واحنا بنطوف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بنقبل الحجر ليه؟ ايه حكاية الحجر دي؟ الحجر ده عبارة عن قطعة بقيت من بناء البيت الحرام، فربنا امر ابراهيم انه يحط هذه القطعة في الركن اليماني في البيت. فاللي بيدخل بيت اي ملك من الملوك اول عمل بيعمله بيكتب اسمه في سجل التشريفات ان فلان الفلاني زار الملك الفلاني او الحاكم الفلاني ورئيس الديوان الملكي او رئيس الديوان الجمهوري قدم له دفتر التشريفات وكتب اسمه. قال له انت ما انتش داخل بيت ملك، ده انت داخل بيت ملك الملوك ملك الملك، دفتر التشريفات هنا هو الحجر الاسود، اعمل ايه يا رب؟ ضع شفتيك عليه عشان تسجل اسمك في هذا المكان عشان الحجر ده يشهد لك يوم القيامة ان انت دخلت هذا المكان. والحجر بيشهد امال ايه؟ اذا كانت الارض نفسها هتشهد عليك. قال له مثل النبي قال اتقوا الله في امكم الارض، اعملوا معروف ما تهنوش الارض اللي انتوا بتمشوا عليها بفعل المعاصي لان دي امكم. امنا امال ايه؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. كده والله يا عم صالح هو في امك طول كده؟ والله دمك ولدتك مرة واحدة، انما دي هتنحط فيها وحتولدك يوم القيامة. يعني امك ولدتك في الدنيا وهي حتولدك يوم القيامة، امك ولدتك عشان 30-40 سنة هتحشهم، انما الارض هتولدك الى ما لا نهاية. يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. واحد يا مسلم لا اله الا الله. يبقى حكاية الحجر دي تشريفات، ده انت بتتشرف. انما هل هذا الحجر يضر وينفع؟ لا، اللي بيضر وينفع هو الله بس. عمر لما دي يقبله قال له اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. دي عقيدة في المسلم. امال تقبلوا ليه؟ عشان يشهد لك. ما هي الارض نفسها هتشهد لك او عليك. الارض هتشهد لك او عليك يوم القيامة. اذا كنت راجل صالح الارض هتبكي يوم ما ماتك. موضع سجودك هيبكي عليك يوم الوفاة، يقول عليك العاصي فلان يا رب كان بيسجد علي وكان بيذكرني بيك. رب سبحان ربي الاعلى. موضع رفع العمل الى السماء يبكي عليك يوم الممات، لان يقول يا رب فلان انقطع عمله عني كان بيشرفني فوق. انما اذا كان فاسق يوم ما يموت ربنا بيقول فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. راحوا سقي كان بينبلى منهم غير ايه؟ يقعد على الارض يشرب خمره، يقعد على راس عماد الدين عشان يشوف اللي ماشي عريانه واللي ملونه نفسه. يبقى دول يوم ما يموتهم الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. شوف حتى الدواب ترتاح منه، الشجر يرتاح منه، يخلي النعش بتاعه ماشي يقول الحمد لله الذي اماتك يا شيخ. الداهية امال ايه؟ يبقى الحجر يشهد لك يوم القيامة. ولذلك اذا كان فيه زحام على الحجر ما تزحمش، يكفي انك تشير بايدك بس من بعيد، انما عشان تدخل بكتفك كانك راجل عارف شويه مصارعه ياباني ولا دارك لي شويه كاراتيه في مركز الشرابيه تقوم خلاص بقى تلبس الناس تحت رجليك. لا، النبي عليه قال لي عمر يا عمر لا تزحم على الحجر فانك قوي حتى لا تؤذي الضعيف. شوف خد بقى قوه. قال له بقول لك يا عمر انت بالزحف ما تزحمش على الحجر. ابقى ابقى والله تاخد لك ثلاثة اربعة في ليك يبقى عملت ايه يعني؟ ها؟ ما عمر كان ربنا مديله بصلة في العلم والجسم. يعني لما كان يحب يركب الفرس ما كانش ينص او يضعف على مصطبة او يجيبوا له كرسي، كان يركب الفرس وهو واقف. يقيم رجله يبقى على ظهر الفرس، ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه زرع بدري، ها؟ كان معه الشرع الحبيب قلبك يطيب. طرحت من تقبيل الحجر وطواف البيت بتصلي ركعتين في مقام ابراهيم. مقام ابراهيم مكان بجانب الكعبة. صلي ركعتين لان المكان ده هو كان ابراهيم. مش مقام ابراهيم يعني في مكان فيه له ضريح زي ما بنعمل احنا، لا، مقام ابراهيم يعني المكان الذي كان يقوم فيه ابراهيم وهو يبني البيت. يبقى كلمة مقام يعني مكان القيام. زي كلمة مجلس مكان الجلوس. زي كلمة مقعد مكان القعود. قال لحد يقول قال لك ده الشيخ كان بيقول لنا مقام ابراهيم واحنا في البيت فين المقام امار؟ انت بالك انه مقام مين؟ سيد الطشتوشي؟ ايه ده الكلام ده؟ مقام يعني مكان القيام يا اسطى. طلعت من البيت الحرام اطلع من باب الصفا. فوت على زمزم اشرب لك ميه، اشرب من ميه زمزم. ليه؟ لان النبي الماء زمزم لما شرب له. اذا كنت مريض وتشربوا بنية الشفاء ربنا حيشفيك. جعان وتشربوا بنية الشبع ربنا حيغذيك. عطشان وعايز تروى ربنا حيرويك. ولذلك شوف يا عم عبد الله، شوف سيدنا عبد الله بن المبارك قال ايه وهو بيشرب الماء زمزم. قال اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنية ان تزيل عني العطش يوم القيامة. يا رب يا رب. ولذلك اسمها الشباعة واسمها الشافية. طعام طعم وشفاء سقم. عندك بنتك عايز ربنا يعدل لها بابن الحلال، اشرب بنية ان ربنا يسترها. عندك ابنك عاصي، اشرب بنية ان ربنا يهديهولك. عندك مراتك معاكسة، يا رب اكرم مراتي واهدهالي واشفي عقلها. ها الكلمتين دول كويسين وتشرب بهذه النية. ها ادعس الخير دايما. انا سمحت واحد في البيت الحرام دي عند الركن اليماني، يا رب خد مراتي انا زهقت. يا راجل حرام عليك، ادعيلها بالهداية. ما هو ساعات بتبقى النفوس مشحونة من كثرة الضغط عليها. ما هو الخشب بيقول للمسمار حرام عليك فلقتني، قال له ما هو من كتر الخط اللي على راسي. رواه نجار. رواه مسلم. ما هو النجار مسلم. وحده لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطير. شربنا من ماء زمزم ندخل على الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلين كان عليهما صنمان تعبدهما الجاهلية، فلما جاء الرسول بتوحيده واشرق فجر نوره لغى هذين الصنمين وتلا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي علائم الله ودلائل الله على العبادات. يعني المكان ده مكان عبادة، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما. كانوا بيقولوا له طب بيهم ازاي ده عليهم صنمين؟ لا ما احنا شلنا بقى الصنمين، يبقى اللي يطوف بيهم ياخد اجر ولا جناح عليه. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. والنبي طب بيهم 7 مرات، سعى بين الصفا والمروه، سعى منهم. طيب ايه حكايه الصفا والمروه؟ قال لك يا اخي هو مش سيدنا اسماعيل لما اشتد به العطش وبعد امه لم تجد في ثدييها لبنا ترضعه به، الواد عطشان وبيعيط ومفيش لبن، طلعت فوق الصفا تبص على ميه ما لقتش، نزلت المروه ما لقتش، 7 مرات وهي رايحه جايه بين الصفا والمروه، ولما عرق جبينها وكد يمينها اذا بالامين جبريل ينزل بنفسه فيضرب الارض بجناحه فينبع عين زمزم من تحت جناحه. وتفجر الماء، ولما رأت الماء يتفجر اخذت تحبسه وتقول للماء زم زم، يعني الحبسي، فسميت العين عين زمزم. ولولا انها قالت كذلك لكانت عين زمزم ماء معينا، ومعنى معينا يعني جاريا كالنهر. او شوف بقى من ايام هاجر والمية لا تنقص شيئا وشغالة لغاية يوم القيامة. وزمزم تجري بين عينيك عينا من الكوثر المعسول منفجرات. طيب جينا يوم 8 من ذي الحج، وهم قعدوا قالوا ان الوقفة يوم الجمعة والناس عملت حسابها، رجعوا وقالوا لا تاني خلوها يوم الخميس. طب يعني ما فيش حد بيشوف الهلال، خلاص يعني اصيبت العيون بالرمض، ايه جرى ايه بس ناس تعمل حسابها على يوم الجمعة، يقولوا لا ده الوقفة يوم الخميس يبقى العيد يوم الجمعة. ليه ليه كده؟ الى ما الخلف بينكم الى ما لغايه انت هتني مختلفين حتى هالوقفه والعيد والذكر. جينا يوم الترويه اللي هو يوم 8 بالروح منى، بننتقل من مكه الى منى عشان خاطر نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى. 7 يوم 9 يوم عرفه، بعد الشمس ما تشرق بنور الله وتسطع في الافاق بنتوجه الى عرفات. عرفات اللي هو يوم 9 بعد ما توحد من لا يغسل ولا ينام. الناس مفكرة بقى ان وقفة عرفات يعني يغيب الانسان ده واقف من بعد الظهر كده واقف على رجليه لغاية الشمس ما تغرب المغرب. لا، ده معنى الوقوف بعرفات يعني الحضور في عرفات، يعني الوجود في عرفات. انما هو عبارة عن ايه؟ خيام منصوبة وناس قاعدة تذكر الله، بيجي وقت الاكل ياكلهم، بيجي وقت الشرب يشربوا، بيجي وقت الصلاة يصلوا، اخر راحة قاعدين في الخيام، قاعدين في الخيام بنصلي في عرفات الظهر والعصر مع بعض جمع تقديم، بنصلي العصر في وقت الظهر ركعتين ركعتين، مش 4 4 لا، جمعا وقصرا. بنقيم للظهر ونصلي ركعتين، ونقيم للعصر ونصلي ركعتين باذان واحد واقامتين، ونغيب بقى نذكر الله ونصلي على رسول الله لغاية الشمس ما تسقط بذنوب العباد. ما هو وحد الله كده ولا اله الا الله. ابن عباس رضوان الله عليه كان في يوم عرفات يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فواحد يقول له ابن عباس ما بتدعيش لي، ده النهارده الدعوات مستجاب، ده ربنا بيباهي الملائكه بالواقفين بعرفات، بيقول لهم هؤلاء عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم افيض عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هم ليه؟ ما هو التوبة ربنا بيقبلها الا في حالتين اتنين ربنا يبتلى شرهم. حالتين اتنين ربنا ما بيقبلش فيه التوبة. ان واحد يتقلم على فراش الموت ووصلت الروح الحلقوم فاستغفر هنا لا يقبل منه توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. الحالة الثانية قرب القيامة اذا طلعت الشمس من مغربها وغربت من مشرقها. ما هو من علامات قرب الساعة ان الناس تقوم الصبح يا فلان الفجر جدا لسه قبل الساعة 4:30 والفجر جدا 4:30 او الساعة 5:15 طب يمكن الساعة تحت وقت يخبط على جاره الفجر جدا الساعة كام يقول له الفجر وجب وما المدلش ليه وبعدين يبصوا لقوا الدنيا اتغيرت الشمس بعد ما كانت بتطلع من الشرق طلعت من الغرب الارض بعد ما كانت بتدور من الغرب للشرق دارت من الشرق للغرب يوم يقولوا لا اله الا الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تستمر كتير 40 يوم بالطريقة دي اليوم الاولاني بسنة واليوم الثاني بشهر واليوم الثالث باسبوع واليوم الرابع يوم زي حالتنا يوم عادي. سألوا النبي طب نصلي ازاي؟ ما هو الفلك اختل احنا بنصلي على حسب الشمس. قال لهم اقدروا لليوم قدره انتوا عارفين من الفجر للظهر مثلا 9 ساعات بخلوها بالساعه يبقى من الظهر للفجر 9 ساعات تفوت 9 ساعات وتصلوا انما مش عارفين الشمس لان الشمس اختل موقفها لان خلاص ازفت الازفة ليس لها من دون الله كاشف. اذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة من احد. انتهت. اليه ربنا اليوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. واحد افيضوا عبادي ربنا بيقول لي بتوع الموقف بتوع عرفات افيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. انتوا اللي سألتوني اللي مقدم لي كشف كل الاسماء اللي مقدمها لي انا هغفر لهم عشان خاطركم. انت معك كشف كام ب10 مين ومين يا جدع ابويا امي واخواتي والعيله وستي انا غفرت لهم خلاص خلاص يوقع الكشف غفر الله له. انت معك كشف كام بالناس اللي كانوا بيصلوا معانا في جامع الملك يا سلام مغفر لهم يلا عشان خاطرك يا ابو حجاج ها ايوه صلى على الحبيب. نزلنا من عرفات رحنا المزدلفه ميدان برضه من الميادين اللي بيجتمع فيها الحجيج. صلينا المغرب والعشاء جمع تاخير يعني صلينا المغرب في وقت العشاء صلينا المغرب 3 طبعا لان الصلاه الثلاثيه والثنائيه لا قصر فيها. صلينا العشاء 2 لان نقصر الصلاه الرباعيه. بسنا بالمزدلفه لغايه الفجر صلينا الفجر في المشعر الحرام فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مكان كبير واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين. الشمس طلعت يوم العيد بقى يوم العيد الكبير بقى خلاص ما احنا وقفنا بعرفات يوم 9 وبتنا بالمزدلفه صلينا الفجر بالمشعر الحرام الشمس طلعت يوم العيد اللي هو يوم 10. يوم العيد بنعمل الحاجات الاتيه بنتوجه من المشعر الحرام على جمره العقبه نرجم ابليس بسبع حصيات، بس مش بحصيات بقى يعني طوب، لا حصى صغير زي حبايه الفول المجمس اللي ربنا ما يحرمناش منه جميعا. ايوه بيسموه مسمار البطنيه، مش سندوتش، سند بطنه. وكل عيش بالفريك محشو يعرف بالفرنج سندوتشو. نزلت رجمت ابليس بسبع حصيات. فناس بقى جهله، الناس اللي يمسك مسدس ويضربه ده تقنيلة على انت بتضرب، انت بتضرب اليهود، بتضرب انت بتضرب، ده رمز يا راجل. مسدس يضرب، جماعة الاسكندرانية يضربوا، يضربوا قلب الصندل والشبش، يقول لما تيجي بالمنتوفلي، منتوفلي مين يا منتوفريش انت يا راجل، يتعلم الاداب. سبع حصاد يا حب الفوز، ادي رمي الجماعة. نمرة اثنين اللي ربنا مقدره على راسي يتبحى، يتبحى راس بني ادم، لا راس غنم. السبعة يشتركوا بجمل، السبعة يشتركوا ببقرة، الواحد يذبح شاه من الضأن من الغنم. وبعد الذبح ايه؟ قال لك فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. نحلق رسمة او نقصر شعرنا يبقى اسمنا تحللنا من الاحرام، ونلبس بقى هدومنا العادية يوم العيد ده كله، وناخد بعضنا. ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق الذي اعتقه الله من شرور الاشرار، اعتقه ونجاه. ناخد بعضنا ونروح بقى البيت الحرام، نطوف طواف الزيارة، اسمه طواف الزيارة، اسمه طواف الركن، اسمه طواف الفريضة. واحد له ثلاث اسامي، زيارة، فريضة، ركن. نطف بهدومنا بقى العادية، اللي لابس بدلة يلبس، اللي لابس حمة يلبس، خلاص انتهى الاحرام يوم العيد. بعد ما نصب البيت الحرام نرجع بقى المينا تاني، عشان بقى نبات في منى ليلة، ونصبح يوم 11 ذي الحجة، نرمي بقى الثلاث جمرات كل واحدة في سبع حصاد، يبقى ب21 حصاد، ونبات كمان ليلة في منى، ونصبح نرمي برضو الثلاث جمار كل واحدة بثلاث حصاد، يبقى 21 حصاد. يبقى اول يوم 7، ثاني يوم 21، ثالث يوم 21، يبقى المجموع كان 49 حصاد. الكلام مفهوم يا رجالة ولا ايه؟ طيب، عشان لما تروح المطوف ما يكفتكوش. ما هو ذاك النهار يعني لما كنت هناك، قام السواق اللي منزلنا من عرفات بيقول جنسيتكم، قلنا له مصريين يا ابني، مسلمين مصريين. قال ما بتعلموش الناس بتحكوا شعائر الحج ليه؟ الواد سعودي. بقول له ليه يا ابني؟ قال تصار المصريين نازلين قبل غروب الشمس في عرفه. قلت له بتلقي اللوم علينا احنا ولا عليكم انتوا؟ قال له عليكم انتوا، عليكم انتوا يا ابني، ده احنا ضيوفكم يجي تعلموني. افرض ان انا داخل بيتك مش عارف اوضه الصالون من اوضه النوم، مش انت اللي تقول لي دي اوضه الصالون دي اوضه النوم؟ ما بتعلمهمش ليه يا ابني؟ قال لك حق يا شيخ، لك حق يا شيخ. ما اصبح كلفتني قلت يعني يا جدع علقت عليك. واحد يا سيدي يقول لا اله الا الله، يبقى في يوم العيد يوم 10 رمينا 7 حصيات، ثاني يوم العيد رمينا 21 على الثلاث أبلسة اللي هناك اللي منصوبين هناك، ثالث يوم برضو رمينا الثلاثة برضو كل واحدة في 7 حصات، في 21 في ثاني يوم، 21 في ثالث يوم، و7 في أول يوم. اللي عايز يكمل يوقف لرابع يوم ماشي، يبقى يرمي كمان 21، اللي يكتفي بال 49 على الثلاث أيام ماشي. ربنا قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. فاضل ايه بالحج بقى؟ فاضل طواف الوداع. احنا بيتنا اثمنا بقى يوم 10، يوم 11، يوم 12، خلاص خلص الحج لغايه كده، يبقى ايه اخر عمل تعمله في مكه بقى؟ طواف الوداع. ولذلك السيدات اذا نزل عليهم دم الحيض ما عليهمش طواف وداع بقى، يبقوا روحوا وتوكلوا على الله بقى. ليه؟ لان المرأة الحائض لها ان تفعل جميع اعمال الحج الا شيء واحد، هو الطواف بالبيت الحرام. يعني انا هقول لك حاجة بعد ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. اذا الست دخلت البيت الحرام وطافت وهي طهرة، ما هو يشترط في الطواف بالبيت انك تكون متوضي زي الصلاة. تمام، الطواف كالصلاة الا انه يتكلم فيه. يعني وانت بتطوف ما فيش مانع تكلم ابنك، تكلم اخوك تقول له مد شويه، اسبق شويه، احنا قدنا كم شوط دلوقتي؟ 6، فاضل شوط يبقوا 7، تتكلم. انما الصلاه ما فيهاش كلام. وقوموا لله قانتين خاشعين. يعني لو واحد وهو بيصلي قدامه طبق سمك مقلي ودخلت قطه وهو بيصلي مش عارف يتكلم وخايف على كيلو السمك اللي ما جابوش الا بعد ما وقف الطابور، وقال لها بس بسم الله الرحيم الصلاة بطلت. ها تبقى الصلاة بطلت لان لك كان ما كانش بالذنب ده، كان بيمثل. ها يبقى صلاة بطلت، هيعمل حدق في الصلاة، يطلع ابو رواش عند الصلاة. يبقى الطواف زي الصلاة الا ان الطواف نتكلم فيه، انما الصلاة ما نتكلمش فيه. فلو الست طافت في البيت الحرام وهي طالعه عشان تسعى بين الصفا والمروه فاجاها دم الحيض، تسعى ولا ما تسعاش؟ تسعى، ما فيش حاجه بقى خلاص، ما دام انت طفت وانت طايره اسعي بين الصفا والمروه. ولذلك من فضل الله ان يكفيه في الحجاز شجر اسمه شجر الاراك، اللي هو شجر السواك اللي بنعمل منه السواك. اذا شربت المرأة عصيره ارتفع دم الحيض عنها، وربنا اوجده في الحجاب بالذات عشان تبقى الطفل تسعى وهي مطمئنة وما توقفش حال جثة. اذا كان عايز يروح تقول له انا لسه علي العادة ولسه ما طفتش بالبيت، لا اشربي من عصير هذا الشجر. والنهاردة عملوه في ادوية وربنا قدم العلم قوي، عملوا عصيره في ادوية تتعافى زي الدواء اللي بناخده، وملفوف في ازايز وميدن انجلند وما بقى اخر عظمة يعني، عشان تبقى تطف وتسعى زي ما يعني. طفلة طواف الوداع نقف في مباب اسمه باب الملتزم. نلتزم هذا الباب نسأل الله الرحمة. شوف بقى ابن عباس لما وقف عليه، اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي. اللهم ان كنت رضيت عني فازدد عني رضا، والا فمن الان فرض عني قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا عوار صراطي ان اذنت لي غير مستبذل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي. اللهم اعصمني من الذنوب واحسن من قلبي، واجمعني بين خير الدنيا والآخرة، انك على كل شيء قدير. وحد الله خلاص، يبقى لغاية كده انتهت مناسك الحج. نيجي نشوف الحكم الالهية. سيدنا الامام ابو حنيفة رضوان الله عليه بيقول انا رحت عشان احج، غلطت في 5 مناسك من مناسك الحج، واللي علمني ال5 مناسك الحلاق اللي بيحلق لي. حتى الميزان زمان كان شكله ايه؟ الميزان نفسه كان ثقيل في الدين، مش النهاردة الميزان يمسك راس الواحد يقوم من عنده عايز حبيتين ريفه وثلاثة شايف رزقه واربعة كشري، يطلع من السياسة يدخل في مش عارف سبحان الله. تبقى انت لسه قاعد على الكرسي يقول لك ايه، بقول لسيادتك ايه رأيك في المبادرة؟ يا راجل خلص، ما توديناش في بقى ايه، يخرب بيتك مبادرة بيتك تشتغل في المباحث يخرب بيتك. يا راجل احلق احلق يا شيخ وخلصنا ده شغل يا سيدنا الشيخ. تعال شوف الحلاق زمان كان شكله ايه، شوف الحلاق كان شكله ايه. ابو حنيفه بيقول قلت له تحلق بكام؟ قال له يا ابا حنيفة لا مساومة على مناسك الحج. ادفع اللي تدفعه، اصل الحج ما فيهوش جدال، ما تقولوش الكيلو القطر كم، يقول لك ب10 تقول له ب5، يقول لك ب5 تقول له لا ب5 تعريف، طب ب5 تعريف تقول له ب6 مليه، طب خده ببلاش تقول له لا عايز 2 كيلو. هو دي فلقه، دي عندنا احنا مش في الحج، احنا اللي بنقعد مع البياع نبقى داخلين في حوار والسيناريو، انما هناك ما فيش كلام من ده، انت تحلق ودفع اللي تدفعه. بيقول طيب خلاص فجرت، ولكني لم استقبل القبلة. قال له يا ابا حنيفة استقبل القبلة اثناء الحلاق. سبحان الله، حق اعطيته جانب رأس الايسر. قال له يا ابا حنيفة بل نبدأ بالايمن. هذه كم غلطة؟ ثلاث. قال له حق، اديته جنب اليمين يحلق به الاول. قال له ابا حنيفة كبر الله وانت جالس اثناء الحلاق. يا خبر ابيض، ابو حنيفة يتبهدل البهدلة دي؟ ابو حنيفة اللي بيقولوا ان انفرد بثلاثة ارباع العلم وشارك الفقهاء في الربع الباقي، يعني لما بيذكر ابو حنيفة بيقولوا الفقهاء عيال على ابي حنيفة. احنا ده اللي اكتسح ده، بيقول كبرت، قلت الله اكبر الله اكبر، وبيحلق. بيقول انا بعد ما حلقت ماشي. قال له رايح فين يا امام؟ قال له مش خلاص يا ابني خلصت. قال له لا لا تنصرف حتى تصلي ركعتين بعد الحلاقة. اهو ده مش حلاق بقى، ده احنا حلاقي زيه فيه، ده مستحيل. ما تخلي الكلام حامل. مستحيل راجل بيدي الدروس بس بيدرج في الكلام، يعني كلامه ماشي وشعوره نبيل لان سيره سليم. واحد من لا يغفل ولا ينام قل لا اله الا الله. سيدنا ابراهيم وهو راح يذبح اسماعيل، ابليس قابله عند جمرة العقبة. تراح فين؟ قال له رأيت في المنام انني اذبح. قال له يا شيخ ده مش منام، ده منام شيطاني. سيدنا ابراهيم جمتك سبع حصات ورميه في المكان ده اهو. قال له يا ملعون ابعث. فبنجي احنا في هذا المكان نتذكر عمل الخليل ابراهيم ونرجم برضه السبع حصيات. ليه؟ لان هذا هو المكان الذي عرض فيه عدو الله ابليس لخليل الله ابراهيم. يعني مش نافع معاك الكلام؟ طب انا هروح لهاجر. يا هاجر انت عارف ابراهيم واخد ابنك ليه؟ قالت له ليه؟ قال لها واخده عشان يذبحه. قالت له بقول لك ايه، ان كان هذا بامر ابراهيم فانه ابوه ولست ارأف به من ابيه، وان كان هذا بامر الله فانا وابني فداء لامر الله. شوف العظمة، شوف قوة الايمان. لو واحدة منها واخده اذبحه، وحتى ألمت الناس وجابت اسم الويل وجابت الأزبكية والدنيا انقلبت. ابراهيم الجن وخليفة الوحيد اذبحه. انما ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون، غاية الاستسلام. اسأل الله العلي العظيم ان يقبل منا اعمالنا وان يتوب علينا وان يرحمنا، انه نعم المولى ونعم النصير. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة